خلي الناس يعملوا، ما هو كله بيقول لا إله إلا الله، كل الناس بتقول لا إله إلا الله، وبعض الناس يقع في وهله عموم الكلام وقد ينسى القيد فيه، كما حدث لعمر ابن الخطاب مع أبي بكر الصديق لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال جماعة لا ندفع الزكاة لأن كنا بندفعها لصاحبها خذ من أموالهم والذي كان يأخذ ماء، فقال أبو بكر الصديق إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال عمر إنهم يقولوها، فوقف عمر على العموم ونسي القيد الموجود في الحديث، نسي القيد الموجود في الحديث برغم أن أبا بكر تلاه حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فقال عمر إنهم يقولون لا إله إلا الله، فاحتج بالعموم، فقال أبو بكر رضي الله عنه إلا بحقها والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما هو إلا، كأنه تدبر في القيد الذي أهمله من شدة العاطفة، كيف يقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله، وهذه أول محنة تواجه المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان الكهف والملجأ لهم جميعا، أي خلاف كان يسقط إذا وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا أحد يتكلم مع كلامه ولا أحد يبرم قولا وهو حي، ولكن مات عليه الصلاة والسلام في أول محنة، فاجتهد كل بحسب علمه وبحسب نظره. فأبو بكر الصديق قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال فما هو إلا أن شرح الله صدري لمقالة أبي بكر. فبعض الناس قد يحتج بهذا العموم لا سيما إذا كان على الهوى والمزاج، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كل الناس بيقولوا لا إله إلا الله، طيب أنت لماذا تتصدق؟ لماذا تصلي بالليل؟ لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهيجيب لك مشاكل لا آخر لها ولا حصر، ما تريح نفسك ما أنت بتقول لا إله إلا الله. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله خلي الناس يعملوا حتى لا تكاسلوا، هذا مناهم، دخول الجنة هو ده مناهم، فإذا كان دخول الجنة بلا إله إلا الله ونحن نقولها ليل نهار وقد بلغنا المنى كففنا عن العمل. وحدث هذا مع عمر بن الخطاب أكثر من مرة، كما في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابر بن عبد الله فقال له نادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخرج جابر فقابله عمر قال إلى أين؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنادي في الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال له عمر لا تفعل، قال لأفعلن، قال لا تفعلن، فقال لأفعلن، فأخذه يجرجره ما تركه وجرجره حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له خل عنه يا عمر اتركه، قال أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم، فقال يا رسول الله خل الناس يعملوا، قال خليهم يا عمر. فهذا الضعف الإنساني، ضعف الموجود في النفس، من أعظم أسباب الانتكاس، من أعظم الأسباب الانتكاس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين، مع أنها نفسك التي بين جنبيك، ولا يحب المرء أحدا كنفسه إلا أنه إذا ركن إليها ضل. فالسنن الكونية لا بد من مراعاتها، لو أن الله عز وجل جاز أن يحابي أحدا لحابانا، ونحن أصحاب الدين الحق، لكن فينا كل الذي تراه من الخبث، كثر فينا المنافقون

قطعة من الجنة. ومع ذلك تنكروا لها وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. وفي القراءة الثانية ربنا باعد بين أسفارنا، مش عجبهم يعني، ربنا باعد بين أسفارنا. فلما اتهموا ربهم تبارك وتعالى ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، يعني راحوا في خبر كان بقى عبارة عن حكايات وحواديث، يعني استأصلهم الله عز وجل من أصلهم من الجذر، ما بقي أحد منهم باستئصال، حتى صاروا أحاديث وحواديث، والناس بس تقول إن كان فيه يوم من الأيام ناس عايشين هنا اسمهم كذا وكذا. فأول درجات الكفر ترك الشكر. قال تعالى عن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.